الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل في قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، في فصل هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب. وقفنا عند قوله: وقفنا عند قوله قال رحمه الله: والمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل عامة السنن والتطوع في بيته، كما في الصحيح عن ابن عمر قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي 4 قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء، ثم يدخل بيتي فيصلي 2. تنصيص عائشة على هذه الصلوات 3 وصلاة سننها في بيته يدل على حرصه على أن سنة الفجر وسنة المغرب وسنة العشاء كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه دائما يصليهما في بيته. وكذلك الظهر. كثير من الناس تعود أنه إذا أذن المؤذن يخرج من بيته ويصلي في المسجد السنة. السنة أن يصلي في بيته، يحرص أن يصلي في بيته، ولكن ينبغي له أن يحرص على أن لا تفوته تكبيرة الإحرام في المسجد مع الإمام، لأن لها أجر. فإن من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 كتبت له براءتان. براءة من النفاق وبراءة من النار. لازم نعرف الجزء اللي خربه أن ما نجيبه أو نصلحه. وكذلك المحفوظ عنه في سنة الفجر إنما كان يصليها في بيته كما قالت حفصة رضي الله عنها. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. سيأتي الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها والصلاة قبلها عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله تعالى، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارض، كما أن هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعذر من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد. وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، أي محافظة عليها وأيضا المحافظة عليها في بيته لا يتركها أبدا، وإنما يحافظ عليها كذلك يصليها في بيته، لا يخرج من بيته إلا صلى ركعتي الفجر سنة الفجر. ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا. الرواتب عند السفر يتركها النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة الفجر والوتر فإنه لا يتركها، مما يدل على عظم شأن هاتين الصلاتين سنة الفجر والوتر. وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنة، ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما. ولذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين ويقول سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين. وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربعون إلا أنهم لم يصلوا السنة، لكن قد ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن سنة الظهر في السفر فقال لو كنت مسبحا لأتممت. والتسبيح هنا المراد به سنة النافلة، صلاة النافلة. قال لو كنت حريصا على صلاة السبحة أي السنة لأتممت الصلاة، فهي أفضل. وهذا من فقهه رضي الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرها، فلو شرع له الركعتان قبلهما أو بعدهما لكان الإتمام أولى به. وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين آكد، سنة الفجر أو الوتر، على قولين، ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر، فقد اختلفوا أيضا في وجوب سنة الفجر. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص. ما هما سورتا الإخلاص؟ الكافرون وقل هو الله أحد. يختم ليله ووتره بهاتين الصورتين، الكافرون ثم قل هو الله أحد، ويبدأ يومه بالإخلاص، الكافرون وقل هو الله أحد، تنبيه للمسلم وتذكير له كل يوم على شأن الإخلاص لله عز وجل، لأنه يرد على الإنسان إما الرياء أو السمعة أو ابتغاء الدنيا، كل هذه تنافي تحقيق عبادة الله عز وجل التي خلق الإنسان لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالواجب على الإنسان أن يستشعر عظم الإخلاص في حياته كلها، يبدأ يومه مستشعرا ذلك، ويختم يومه مستشعرا ذلك، ولا يجعل شيئا من مطالب الدنيا ينافس شأن الإخلاص في قلبه وصرف العبادة لله. فلا ينبغي له أن يجعل الرياء ينافس الإخلاص لله، ولا ينبغي له أن يجعل مطامع الدنيا منافسا للإخلاص، ولا ينبغي له أن يجعل غضبه لنفسه منافسا للغضب لله والإخلاص لله. وكل هذا من مطالب الدنيا ومن إغواءات الشيطان لبني آدم ليبطل عمله وليخسر نفسه وليخسره الآخرة. قال: ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص. وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصد. كلام عظيم يحتاج إلى تدبر وتعقل. توحيد العلم والعمل هو نفسه توحيد المعرفة والإرادة، وهو نفسه توحيد الاعتقاد والقصد، ولكن أتى بها ابن القيم بعدة مصطلحات، ف فتوحيد العلم والعمل المراد به توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد المعرفة والإرادة كذلك المراد به توحيد الربوبية ويشمل توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإرادة الألوهية. وتوحيد الاعتقاد والقصد كذلك توحيد الربوبية وما يستلزمه من إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات وما يلزمه من تعظيم الله عز وجل وما يترتب عليه من خشية الله وحده والخوف منه وحده والرجاء له وحده والتوكل عليه وحده. ويدخل في ذلك القصد، توحيد القصد، توحيد الألوهية، الإخلاص في العبادة. استشعار هذه المعاني في حياة المسلم هي التي يترتب عليها الحياة الطيبة والحياة الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هنا جمع الأمرين، توحيد الإلهية وتوحيد الاعتقاد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من أداة شرط، وفعل الشرط لنحيينه حياة طيبة، أي من حقق هذين الأمرين توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإرادة أو توحيد العلم والعمل، فإن الله عز وجل يحييه حياة طيبة. قال انتهى، أي كلام ابن تيمية. قال ابن القيم: فصورة قل هو الله أحد متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة، يعني توحيد الاعتقاد أي توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الاعتقاد والمعرفة هذه نفسها، أن يعتقد بأن الله هو الرب وما يستلزم ذلك منه من أنه هو المستحق للعبادة وحده، وتوحيد الأسماء والصفات. قال: متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، أحد في ربوبيته فلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، أحد في أسمائه وصفاته، أحد في ألوهيته فلا يعبد أحد مع الله، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. الصمدية المراد بذلك السؤدد والكمال، وقيل الصمد هو الذي تصمد له الخلائق في طلب حاجياتها. الصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، الله الصمد. ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية، وغناه وأحديته، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فتضمنت هذه الصورة إثبات كل كمال له ونفي كل نقص عنه ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي والاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات، الذين ضلوا في باب القرآن، الذين ضلوا في عبادة الله وتوحيد الألوهية. فمن كان كذلك كان مباينا لجميع فرق الضلال والشرك، موحد. وهذا ثمرة التوحيد. وإذا وفق العبد إلى هذا، من الله عليه بهذا، فلا يبالي مخالفة الناس، وعليه أن يصبر، لأن شياطين الإنس والجن عند ذلك يؤزون الخلق لمضايقته ولكسر شوكته وإضعاف عزيمته، فإن صبر انتصر، وإن سقط من كثرة المخالفين والمخذلين والضعفاء والجبناء سقط في هوتهم وأضاع آخرته ودنياه. التوحيد عظيم ولا يناله إلا من أراد الله له خيرا، ومن وفق له فهو ذو حظ عظيم، المبني على الإخلاص لله وحده والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان كذلك ليعلم أنه لن يهدأ للشيطان وأتباع الشيطان ممن سقط بهوة الشيطان من الإنس والجن، لا يتركونه لحاله، فعند ذلك عليه أن يلبس لأمة الحرب، وعليه أن يكون مستعدا لعدوه في كل ثانية ولحظة حتى لا يسقط في هوته، يربي نفسه على الشجاعة وقوة القلب والصبر والصدق مع الله حتى ينتصر بأعظم جائزة وهي رفقة النبيين يوم القيامة، ولا يبالي بكثرة الهالكين وكثرة الساقطين من المخالفين والمخذلين، بل يربي نفسه على الصدق مع الله ويكون مستعينا بالله مستغنيا بالله عما سواه من الخلق، يتوكل على الله

فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه، وهذا أكثر ما يقع فيه بنو آدم كما ذكر ابن القيم. حب الدنيا، يعرف أن الدنيا تضيعه الانغماس بها، ومع ذلك ارتبط بها، يميل إلى الرياء، ويعلم أن الرياء مبطل للعمل، ومع ذلك نفسه تشتهيه ويحرص عليه. والناس يتفاوتون في الضلال، وفي هذا الشرك. قال: لأن هذا يزول بالعلم والحجة، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه، بخلاف شرك الإرادة والقصد، فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه. فجاء من التأكيد والتكرار في صورة قل يا أيها الكافرون، المتضمنة لإزالة الشرك العملي ما لم يجي مثله في صورة قل هو الله أحد. ولما كان القرآن شطرين، شطرا في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرها، وشطرا في الآخرة وما يقع فيها، وكانت صورة إذا زلزلت قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطر، كانت تعدل نصف القرآن. فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا والله أعلم. ولهذا كان يقرأ بهاتين الصورتين، يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، في ركعتي الطواف. ولأنهما صورة الإخلاص والتوحيد، كان يفتتح بهما عمل النهار، أي بماذا؟ بسنة الفجر، ويختمه بهما، أي عمله، يختم عمله بالإخلاص بهاتين الصورتين، ويقرأ بهما في الحج الذي هو شعار التوحيد، يختم بهما ويقرأ بهما في ركعتي الطواف الذي هو شعار التوحيد. كل هذا من عمق ابن القيم في فهم النصوص واستخراج جواهر النصوص. ولهذا العلماء يوصون كثيرا بأن يقرأوا كتب ابن تيمية وابن القيم، حتى أن الألباني كان يجادل شخصا يقول: إن لم تقرأ كتب ابن تيمية وابن القيم فستكون ضالا. وفعلا، لأن ابن القيم وابن تيمية فتح الله عليهما من فقه الكتاب والسنة ما الله به عليم، وهذا كله ثمرة الإخلاص والاتباع. فمن صدق مع الله أعطاه الله الفرقان، من أخلص لله بارك الله له في عقله وفي ذاكرته وفي استنباطه وفي علمه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يرزقنا تحقيق التوحيد والإخلاص. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.